السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. أخونا الفاضل يسأل يقول: الحجامة المغناطيسية ذكرتم وضع السالب والموجب، فأين يوضع كل واحد منهما؟ هذا السؤال مهم ووجيه. بالنسبة لوضع السالب والموجب، دائما تكون المنطقة الظهرية، خصوصا المنطقة الظهرية إذا أريد وضع الكؤوس فيها، فتكون الجهة الجسار الجهة اليسار التي هي قريبة من القلب تأخذ المغناطيس السالب، لأن المغناطيس له جزئين، جزء سالب وجزء موجب، جزء سالب وجزء موجب. فالجزء السالب دائما يكون في المنطقة اليسار، منطقة القلب وما يجاور القلب، والعكس بالعكس، يعني المنطق المغناطيس الموجب يكون من الجهة اليمينية، من الظهر. هذا ما سألتني عنه، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.